حصريا على موقع djkimo.com. ايضا نار لقلوبكم مني ومركزين جامد معايا ونفسكم في اتوبيس يشيلني وتنزلوا بتدر النهاية. هو أنا معلم عليكو موت كده وكسر عينيكو ما تشيلوني من دماغكو العني وعن سمايا. يا رب فرحني فرحة لقيتهم اللي كرهني واللي عقدتهم واللي مش سالكة ليا نيتهم وليا الخير ما يتمنوش. بطلوا أهواها جبناها بالشاها ابعدوا عننا انكوا زيها. بطلوا أهواها وكفاية بأحلاها علشان على موقع djkimo.com.